واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. تي في قرآن، صوت في آفاق الحياة. أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى.